ودينه أفضل الأديان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله عز وجل شرع حدودا منها حد الردة لحفظ أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الدين. وعلى هذا المقصد أجمعت الأمة من لدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا على هذا الأصل العظيم. ومشى الصحابة رضوان الله عليهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطبقوا هذا الأصل العظيم وهذا المنهج القويم. لما ارتدت قبائل العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انبرى صديق هذه الأمة أبي بكر، انبرى صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن راجعه من راجعه: كيف تقاتل يا أبا بكر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام أبو بكر بفقهه وعلمه وثباته على هذا الدين الحق، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، أو شرح صدر أبي بكر للحق، فمضى قدما وجهز الجيوش الإسلامية من المهاجرين والأنصار وأتباعهم، فقاتل المرتدين حتى عادت البلدان والقبائل التي ارتدت إلى حظيرة الإسلام. وهكذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل زنادقة كانوا يدعون فيه الربوبية والألوهية، بل أحرقهم بالنار غضبا لله ولرسوله، مع أن أولئك كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانوا ينطقون بهذه الكلمة، لكنها كلمة كانوا يلوكونها بألسنتهم ولم يعتقدوها في قلوبهم، فحرقهم بالنار. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا يحرق بالنار إلا رب النار، ولو كنت أنا لقتلتهم قتلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن معاذ بن جبل جاء يزوره عندما كان أميرين في اليمن من أمراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء معاذ بن جبل عالم الصحابة ليزور أخاه أبا موسى الأشعري، فلما وصل إلى مجلسه رأى رجلا موثقا مقيدا، فقال معاذ بن جبل: من هذا؟ فقال أبو موسى: هذا رجل، هذا يهودي، أو كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فقال أبو موسى لمعاذ: اجلس اجلس. فقال: والله لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، ثم أمر به فقتل، ثم أمر به فقتل رضي الله عنهم وأرضاه. إن حد الردة أقيم لمن سعى لاعتناق دين غير دين الإسلام، وجعل حد الردة لمن طعن في دين الإسلام، ولمن استهزأ بشريعة من شرائع الإسلام، وجعل حد الردة لمن سعى في تغيير بعض أنظمة الإسلام موافقة لليهود والنصارى والغرب. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من ابتغى غير دين الإسلام دينا بما يسمى الآن بحرية الاعتقاد وحرية الأديان، بمعنى أن لكل واحد أن يعتنق ما شاء من الأديان لا عقوبة عليه، ويعتقد الغرب من اليهود والنصارى وأتباع اليهود والنصارى في بلاد المسلمين أن إقامة حد الردة لمن اعتنق دينا غير دين الإسلام يعتبرون ذلك وحشية، ويعتقدون ذلك قسوة يخالف أنظمة القرن العشرين فعلا أو القرن الحادي والعشرين. وهذا لعمر الله ينادي على صاحبه بالردة أيضا من اعتقد أن دين الإسلام أو بعض أحكام الإسلام وحشية، أو أن إقامة الحدود الشرعية وحشية، أو أن تعدد الزوجات تعتبر همجية. قال سبحانه في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله. بدون توقيع، بس قالوا كنا نخوض ونلعب، نمسح ما وقعوا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن هؤلاء القوم إنما قالوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجمل عند اللقاء ولا أشبع منا بطونا. تهمة، اتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جبناء وبأنهم كذلك يأكلون كثيرا. فقال سبحانه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. عقوبات تترتب على من ارتد عن دينه أو سعى لتغيير بعض أنظمة الدين وسعى لتغيير بعض قوانين الدين إن كان يصلح أن نطلق عليه ذلك قوانين، أو سعى لتبديل جزئية من جزئيات الدين. كل ذلك تترتب عليه عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. يا أيها الطاعنون في الإسلام، ويا من أرضيتم الغضب من يهود ونصارى، إما أن تأخذوا الإسلام جملة وإما فدعوه جملة واحدة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن مفرقا، جعلوا القرآن أشلاء على حسب أهوائهم. الدين في المساجد ولا دخل للدين في الدولة، ويسعون جهدهم ليل نهار لفصل الدين عن السياسة ولفصل الدين عن الدولة، ولا حكم ولا قيامة لدولة إلا بدين الإسلام. قال سبحانه لمحمد عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي تولوا عن الحكم بما أنزل الله، تولوا عن الحكم بالقرآن والسنة إلى الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير التي وضعها بعض الجهلة من أبناء المسلمين. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مهما أرضيتم أعداء الإسلام، لن يرضوا عنكم، لن يرضوا أبدا بذلك، لن يرضوا عنكم إلا إذا كنتم يهودا ونصارى. أما أن تظنوا أنكم إن وقعتم على بعض الأشياء التي أنتم تعتقدون بطلانها، وإنما إرضاء للشرق والغرب، لكنهم لن يرضوا منكم بذلك أبدا إلا أن تتبعوا ملتهم. هذا كلام الله، هذا هو القرآن الكريم، هذا ربنا يحدثنا وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله حديثا لقوم يؤمنون. ومن أصدق من الله قيلا، ربك أيها المسلم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول تعالى في كتابه الكريم وهو يبين عواقب الردة على صاحبها في الآخرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن من سعى لطمس معالم الدين أو بعض معالم الدين لن يضر إلا نفسه، والله مهما حاولوا أن يطفئوا نور الحق بأفواههم فلن يستطيعوا أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك مسارعته إلى الدخول في الكفر، لا يحزنك أن يبيعوا بعض أمور الدين من أعداء الإسلام، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي إنهم لن يضروا دين الله شيئا مهما كانت الصولة والجولة لهم ومهما كانت القوة بأيديهم، لن يضروا إلا أنفسهم، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، باعوا الشريعة الإسلامية مقابل دستور مجلس الأمن ومقابل قوانين الأمم المتحدة، قال سبحانه: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا. اطمئنوا أيها المسلمون، اطمئنوا يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا، أنهم لن يضروا دين الله شيئا مهما وقعت ومهما كثر الموقعون، فإن دين الله منصور بإذن الله جل وعلا، منصور بذاته لا بأتباعه. دين الله منصور بذاته لا بأتباعه. أما أتباع الإسلام وأهل الإسلام فقد تخلوا عن الإسلام إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ثم يقول سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يحسبن الذين يراهنون بالإسلام، ولا يحسبن الذين يتنازلون عن مبادئ الإسلام، ولا يحسبن هؤلاء أنهم إذا صعدوا المناصب أنه خير لهم، وأنهم إذا أعطوا الأموال أنه خير لهم، وأنهم إذا أعطوا الفلل والقصور والعمائر أنها خير لهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله يملي لهم ليزداد إثما إلى إثما، ليزداد جرائما إلى جرائما، ولهم عذاب مهين. ماذا صنع مصطفى كمال أتاتورك عندما باع دين الإسلام من أوروبا ونشر العلمانية في تركيا؟ مات، مات، وتخلى عنه جميع من كان يشجعه، وبقي عمله، وبقي عمله مرهون به في قبره، ومرهون به يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لا ينفعه مال ولا بنون، ولا تنفعه قصوره ولا مملكته ولا مسؤوليته ولا منصبه. إنه الآن لتصل إليه آثام تركيا وفساد تركيا وذهاب الخلافة الإسلامية، تصل إليه إلى قبره. ذنوب متواصلة. قال سبحانه: سنكتب ما قال، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، وسيكتب عليهم ما وقعوا عليه مما يخالف شريعة الإسلام، ومما يغضب الجبار رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا، وربنا جل وعلا قد بلغنا وعلمنا، قد دلنا رسول الله على طريق الخير وعلى طريق السعادة، فهو طريق أوضح من الشمس في رابعة النهار، أوضح من الشمس في رابعة النهار. وحذرنا من طريق الشر، الطريق الذي يوصل إلى النار، طريق الشقاء، طريق النكد. قال سبحانه: إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. أيها المسلمون عباد الله، إن للردة عن دين الله أسبابًا مبينة في القرآن الكريم وفي صحيح سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وضحت لنا لنكون منها على حذر. وقد ذكرها أهل العلم وبينوها وسطروها، ليبقى الإنسان خائفا على نفسه. من أهمها وأعظمها وأخطرها الشهوة العارمة، من أخطرها الشهوة العارمة، شهوة الفرج، شهوة الفرج وشهوة المناصب. هذه من أسباب ردة العبد إذا لم يكن العبد معتصما بحبل الله جل وعلا. أما شهوة الفرج فقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى بابا قال فيه: باب ذكر من كفر بسبب العشق. وذكر قصة المؤذن ببغداد الذي كان يؤذن في مسجد لمدة 40 سنة وهو يرفع الأذان. فصعد مرة من المرات على المنارة فوجد جارية جميلة شابة ففتن بها، فتن بشهوته. ولما انتهى من الأذان نزل وخرج من المسجد فطرق باب الجارية فقبلها وضمها وقالت له: إليك عني، فأنت مسلم وأنا نصرانية. لأنها تعلم أن تعلم أن الرجل قد فتن. فقال الرجل على الفور: أنا بريء من الإسلام ومن محمد النبي الإسلام مباشرة. فقالت له: لا أصدقك حتى تبرهن لي برهانا عمليا على أنك تركت دين الإسلام. فشرب الخمر وأكل الميتة وأكل الخنزير. وبعد أن شرب الخمر قالت له: اصعد اصعد إلى سطح البيت لا يراك والدي، فتكون سببا في نقمتي، أو كما قال: وسأعرض عليه الأمر، فإن قبل نزلت. فصعد الرجل على سطح البيت مختفيا من والد البنت، وما إن صعد سطح المنزل إلا وسقط منه ومات على الكفر والعياذ بالله. انظروا إلى أين تصل الشهوة بصاحبه. الشهوة العارمة تغوي العبد عن دينه، تغوي العبد عن دينه، لا سيما في حق أولئك الذين يذهبون إلى بلاد أوروبا ببعثات ومنحات دراسية، يعرضون عليه هذه الشهوات، تعرض عليهم هذه الشهوات. فإذا عرضت عليهم وولجوا فيها ودخلوا فيها، سهل على أعداء الإسلام أن يدخلوا في قلوبهم ما شاءوا من الأفكار التي تناقض أسر الدين، ويراودونهم على الدخول في غير الإسلام، في المسيحية أو النصرانية أو غير ذلك. وشهوة المناصب، تجد أن بعض الناس مستعد أن يبيع دينه من أجل منصبه، وليس مبالا أبدا، بل ربما بمقابل 200 دولار في اليوم مستعد أن يوقع على أوراق بيضاء يملي فيها أعداء الإسلام ما أرادوا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن هرقل عظيم الروم سأل عن صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف حسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ هل يغدر؟ هل يكذب؟ وأبو سفيان يبرئ رسول الله من هذه الصفات، وكان أبو سفيان آنذاك على الكفر. فقال هرقل: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ولتجشمت الصعام إليه. ولما جاء بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرئ عليهم أو على أصحابه، نظر من في المجلس من النصارى، نظروا وأرادوا الخروج وقد أمر بإغلاق الباب قبل قراءة الكتاب. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: تركت دينك. قال: لا، إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم، أريد أن أختبر ثباتكم على دينكم، مع أنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه ترك الإيمان بسبب شهوة المناصب. فشهوة الفرج وشهوة المناصب من أسباب وقوع الإنسان في أعظم الكبائر، بل ربما يخرج عن دين الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثانيا، من أسباب الردة عن الإسلام المنح الدراسية التي تمنح لفلذات أكبادنا من الشباب إلى دول أوروبا، ولست أعني بالذهاب إلى البلاد الإسلامية، يذهبون إلى هنالك وليس عندهم من الإيمان ما يكون رصيدا كافيا لدفع الشهوات ولدفع الشبهات، يجلس ويدرس بجانب الشابات في الجامعات ويختلط بهن في أماكن لا يعلم بأعمالهم إلا الله، يلقن الأفكار الثقيلة حتى يرجع بعضهم طائنا في الإسلام. ويطعن بمبادئ الإسلام، يطعن فيها. ولو قرأتم في بعض القصص وفي بعض الكتاب العصرانيين لا سيما من أهل مصر الذين ذهبوا إلى فرنسا رجالا ونساء كهدى شعراوي وطه حسين ومن مشى على سيرتهم ومشى على منهجهم ومنوالهم، رجعوا يسخرون من الحجاب، يسخرون من تعدد الزوجات، يسخرون من الحدود الشرعية التي تقام على الزنا وتقام على السرق وتقام على المرتدين والتاركين لدينهم، ويؤلفون في سبيل ذلك الكتب والعياذ بالله. فهذه المنح التي تمنح والتي يقرح فيها بعض الآباء لأبنائهم، بل ربما يدفع بعضهم ملايين لأجل أن يتحصل الولد على هذه المنحة الدراسية إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى أي بلدة من بلاد الغرب ليتحصل عليها، كل ذلك من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. فيرجع وقد فسدت أخلاقه بل وفسد دينه إلا من رحم الله، ليس الجميع. فربما بعضهم يذهب داعية إلى الله في بلاد الأرض، ولكنني أتكلم عن الأغلبية الساحقة، أغلبية الشباب، أغلبية الدارسين الذين يدرسون في دول الغرب لا يرجعون إلا بأفكار متعفنة، بأفكار ملوثة، يحتقر الإسلام وأهل الإسلام. ومن أسباب الردة القراءة في كتب هؤلاء إن رجعوا مؤلفين، القراءة في كتب المستشرقين، القراءة في كتب هؤلاء الزنادقة، من أسباب الردة على الإسلام. جاء أن رجلا كان يقال له عبد الله القصيمي، وقد كان عالما من علماء المسلمين، عالما من علماء المسلمين، له كتبا موجودة في المكاتب إلى الآن في الرد على النصارى وفي الرد على اليهود وفي الرد على الصوفية والرد على الرافضة. ولكن هذا الرجل ذهب في بعثة دبلوماسية سعودية إلى مصر، ثم بعد ذلك رجع من مصر إلى فرنسا، ولما شاهد الفتيات شاهد العري شاهد الفساد شاهد المنكر، رأى نظر إلى فتاة جميلة شابة فقال هذا الرجل مع أنه قد كان عالما، قال إن كان الله سيدخل هذه الفتاة النار ويدخل عجائز أهل مكة الجنة إن هذا ظلم، يعتبر أن هذا ظلم من الله. لا إله إلا الله. ثم ما هي إلا أيام حتى ألف كتابا في الرد على الله وفي الرد على الإسلام، ألف كتابا في الرد على الله والرد على الإسلام، حتى بلغنا أن هذا الكتاب لا زال يدرس في جامعات فرنسا إلى ساعتنا هذه، إلى ساعتنا هذه. فالقراءة في كتب هؤلاء الزنادقة والقراءة في كتب المستشرقين من أسباب الانسلاخ من الدين إلا من رحم الله. إن بعض بني جلدتنا رفعوا شعار الحداثة ورفعوا شعار العلمانية واعتنقوا الشيوعية الحمراء، ما هو السبب؟ هي القراءة، هي القراءة. ولا يوجد عند القارئ رصيد من الإيمان الكافي حتى يدفع به الشبهات، فسرعان ما تأخذ تلك الشبهات قلب هذا العبد، وهذا كان عالم من العلماء. فكيف بشبابنا الذين ربما ما يعرف بعضهم نواقض الإسلام ولا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف شروط الصلاة ولا يعرف أركان الصلاة ولا واجباتها، ثم بعد ذلك ترسله إلى بلاد الغرب ليدرس، وتجد بعض الآباء يقول لابنه انتبه أيها الولد يا بني من الفتن. سبحان الله، مثلك كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ومن أسباب الردة عن الإسلام جلساء السوء ورفقاء السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الرسول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا صاحبا وصديقا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا أبناء المسلمين ويا أيها المتحاورون في مجلس الحوار، إنني والله لكم لناصح وإني عليكم لخائف. اتقوا الله جل وعلا في أقوالكم، واتقوا الله جل وعلا فيما تسطره أصابعكم وفيما تكتبه أيديكم. اتقوا الله، فإنكم ستقدمون على يوم تعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إنكم ستموتون وستبقى الأعمال عليكم بعد موتكم، فمن ذا الذي سيتحمل ذلك؟ قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك، فالله يقسم بنفسه المقدسة بذاته المقدسة أنه سيسأل الجميع عما كانوا يعملون، عن الكلمات، عن الحركات، عن الكتابات، عن التوقيعات، عن الخطط، عن المواعظ. فهي نصيحة والله ما دفعني إليها إلا النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله إنها نصيحة دفعني إليها حبي وشفقتي على من قد تورط في بعض الأشياء التي تخالف الأمور الشرعية وتخالف دين الإسلام وتخالف عقيدة الإسلام وتخالف مبادئ الإسلام. فالله الله الله الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مجتمعاتكم، واتقوا الله في دولتكم، واتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في شريعة الإسلام. فإن الله قد مكنكم وجعل لكم كلمة مسموعة، فاجعلوها في وجوه الخير، اجعلوها في وجوه الخير، واجعلوها في نصرة الإسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وبأمننا كيدا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا. اللهم أرح المسلمين منها، أرنا فيها عجائب قدرتك، أرنا فيها عجائب قدرتك. اللهم سلط عليها من يفرق جمعها، اللهم سلط عليها من يخالف كلمتها، اللهم سلط عليها من يضعف قوتها، اللهم سلط عليها من يضعف قوتها. اللهم سلط عليها يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.